وقتك دستوري بوجوري لترفي عمر صلى الله عليه وسلم صادر اوه تو مسلماني كي هاي لو اياما اويش الشرائط الروحي تنسبت بكعبة يسد دستوري دري الروي تيمكا تو شافي ايجي امنية لقرآن بنابرين هش تبعيتي لناكم سوكي لكعبة اگر مسألة عبم جوربي كإيسا اوانوا ايجن قرآن كافية تشريحيكا وتعبيريكا كهيج اعتبارك بو دستورات پیغمبر صلى الله عليه وسلم نالنوا او انسان مسلمانا كترز دفكري بو جوري بي برويتو زمان حياة پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدستور درياغا روب كان مسجد الاقصى رويتيناك هر روكا لكعبة ليجاب زانين ارزيابي بكين كلنظر اسلاما تمردونا فرمانية ونسبت بفيغمبر صلى الله عليه وسلم شونا ايا واخا امشت بي اهميتيك شونك القرآن نيوتك دستور پیغمبر صلى الله عليه وسلم يتر اهميتي نيا ايا مطلب ابو جورسا تما شاي قرآن كا مسألة حلق شرخانن زبايا مسلمان قال لا بيتوا برو مسجد الأقصى لدواء هجت ولو دواء دوباره برو بيت روكبنا ومثل هيك فرفر مفصل وفوق العادة زمزمو جنجالة عظيمة كي لأو أيامه لتاريخ الإسلام إيجاد كذ بهرحال تما شاي فقط أم نكتبقين كأجر كتي بيروي نكدوي لبيغمبر صلى الله عليه وسلم لما ك روب كات مسجد الأقصى لنذر قرآن تكليفي شونا لسورة بقرة نظم آيات شنكة كبحث لباري قبلة مفصل جهات مختلفة قضية بالرسي أكريه ناله يك مقطع خاصة ليك مقطع قسمة فرط ولانية ويجريه وأتوان مراجعة بكنا سورة بقرة وخطان مطالعة بكنا تقريبا هل لو جيوك بحثك ريه لباري حزت إبراهيم و ولباري كعب و لو جيو إيتر شرائط سلوكاري هس لتكفر مسألك يكي لمسائلك عبارة لقبلة دس ليك برناغا مقاطع مختلفة كبحث مختلفة كمسائل جوجور فرفرة اجتماعي سياسي وجودي هس لنا أو مسائل تا اجيت اخر بحث قبلة ولكن لناو ام مقاطع ومباحث مختلفة جهة غليك ادري بذهن انسان جوري ذهن انسان روشن اكريتو كسلوكان لتك مسألة قبلة هر فياعكا لا يكيك لأو بحث غلا راجع بامسكا راجع بمبحث اكريكا فيغمر صلى الله عليه وسلم دستوري داغا ك مرد مروب كان مسجد الأقصى أما هر دستور خواهي متعالى كأفرمي مثلا إدامة آياتك وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه كإما نكد أو قبلة واروتي أكد أما الدواي وقتك كدستور دريا لترف خواهي متعالى وأمر رائد البرو كعبة لا دواي مدتك رؤى كريابر ومسجد الأقصى لقرآن دستور درية بثامر صلى الله عليه وسلم كأم سفر وكنوبر ومسجد الحرام راجع بأو مدة وارو أكريال مسجد الأقصى أفرميك أو حكمان الندى إلا بو أوك أما يشد بيتي يك أزمعيش السخط طالي بو طالف تبون مسلمان بو در كفتن مسلمان السابق قدميك حاضر حد شيء مخالف أرزي خيانا تحمليكا وقبوليكا وجيابون ويان لمسلماني للسرسريك كأجر دين باب تبعيان بو خوش بو لذتي بو قبولي اكن وقت يشتيكي مخالف زوقيانا مخالف سريقيانا مخالف مصلحتي لمحسوسو آنيانا بيش هات تماشاتي لا اغن لي خواهي متعالى فرمي اعمكا ام برنامه ما نتعيين كالكروب كان مسجد الاقصى لبر او مطلب قوربو فوق العاده هجرت مطلب مهم وعظمته لهرچش تدسيان بريالا مال زندگي تعلقات خوشويسي هرچش تگشتي ويل كريالا بخوانو ايمان خوانو هاتي مسدرو ام بلا هشتا كما خواهی متعال بلای تریش تیرت ملیانه، بلای یعنی امتحان، آزمایش، آزمایش تریش تیرت ملیانه. جاب زنن چنی گورو سنینه ام آزمایشه که لدوای هجرت به عنوان یکی لآزمایش که لسخت ناو بریه. مثلی روچر خانن لکعبه و برو مسجد الاقصا. دوای مسئله بسختی هجرت آبو جوره که ازانیم شون بوه حچی چتویل کریاغ ایتر رو تک و تنها خویان و ایمانیان به تعلقات حچی عزیز و خوشویس گره که مسلمان نوود گشتی ویل کریاغ. با وجود اما مسئله تحویل قبله به عنوان یک مسئله مهم آزمایشی معرفی که چس ارزیابی آزمایش که من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه اما دركتي كي واقعا تابعوا بيرو الراسين رسول پیغمبر صلى الله عليه وسلم جيابي ويتو لوا و بمل تاجنيا برو دواء قريتو ينقلب على عقبيه تعبير السادكي يعني بان تاجنيا اصوريتو منظور يعني شرخش كامل بتواوي اتم منحرف بونو لادان للريقا ينقلب على عقبيه اوسا كأنه باجنه كنيت زوينو خليك اخوا ابو بارا او تصويره بو تواو منحرفونو للريالادان جادق قدسا او ككتب قول پیغمبر صلى الله عليه وسلم كداي او اخواه متعال بيان يكا ممن ينقلب على عقب ناوي واب انقلاب على العقبين برو ببان باجنه لا قريانوا برو دوا هاتنوا او ناوي او لحالك لو دوش بيان يكاكا وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله أزمايش فرق قوربو حتى دواي هجرت أما قورترين أزمايش بو فرق قورتربو لهجرتيش فرق تالتربو وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله أو نمهم أجيب قوربو أم بلا أم أزمايشا ما قربو أوانا وواقعا خواهدائي يعني كدو لبر أو خصلت غلواهس يعني خواهي متعال ثابت قدم يعني كدو لسرقي حق إن شاء الله خواهي متعال ثابت قدم أنت وما كان الله ليضيع ايمانكم دوباره یکی لجنبه مهم قضیه خواگری کنی او ایمان وای و هستن لکی سیبراتو حرامی بگرنه نه ایمان دوانه ایمان صادقانه و مخلصانه و واقعا شی پی بیجی ایمان اول باتی حرام بگره محکم تره بیتو هل بلو تعلقات قطع بی ارزوال پامال بی انسان محکم تره بیتو ایمان تریش هست که او سرسری لتك شرائطا قريانا او هيج نية وخيرية هربا بروي بازو سقوط بكابا نوية تباعي سخراوبون وبغناوبون ايمان واقعية كان هين مسلمان خاصة كان براسي انساني للزعيف وخيري تيكال انساني لخاص بون بحسب ظاهر بتشاو بحساو مادي بنفعة شونك زيابوا عدد زيابوا حجم زيابوا مقدار زيابوا بحساو مادي ولي بحثاو منطق ودرك الشعور الصحيح إنساني زرلا أما لنش أتواني امتحاني كي لتواقلو غلا أفرادك ناصادق إزافاون أفرادك خيري وزعيف ناپايبا إزافاون أو نباعيش فرزيو أشفتكي باقيتر حثاو مادي هيتش نيا حثاو أقلي أرزشيات حثاو منطقي أرزشيات للحاز منطقية و أم أفراد زعيف الإيمان خيري لا نمين لنا وقلوه مسلماني لا خاصة باهد محكمة بتوكان منو يكي مرد جنگي بها 100,000 جسي هاي لشكل نهاد بكان واقعا اوانا وا ثابت وا ولا كيف وجول ناكريين كميان لمليون هافرة خاسرة هر او انسانة محدودة معدودة لبون كأزانين جماعته لمهاجرين جماعته لانسان تاريخي انسان تاريخي انقورا او عد معدودة بوشكلانينا دي فرمو ايستشا 1,000,000,000 مسلمان 1,000,000,000 مسلمان وجوية لدنيا شاكن هيج أسارته زلة برمخ آن تاريخ يان قول راحت أو دنيا يان قشتي جيروبان كن أو عدة معدودة إما الزليل وأسير لبرابر جريان غل التحميلية تاريخ أو كزول دار غل بوجوية هاول دغا فس عدد هيج نيا جنبه مادي هيج نيا جنبه معنوية قضية مهمة خواهي متعال فرمي وما كان الله ليضيع ايمانكم وما زال خواهي متعال ام الشدائد تيري بسرتانا دواي او هجرة تالا ام ازمائشة تالترا كيا الله روح الشرخين بجسم للحاز مادية ودولة وكفتنا ثولة كعبة فرمون للحاز روحيشة وقطع رابطين لتكابكن روبكنا مسجد الاقصى ومزانن أما بوبيك إيمان تان متزلزل بي نا أو هو با إيمانا بتو ترعويته قايم ترعويته محكم ترعويته أواني شو أخيرين بابش ندره توقو بيجيه كرياه أشغالك فرد رياه جاء الغرض مثلا أواد أخوين نو خطان تماشايكا أزان شنه مهم وبعض مدى أقر كابرا أوا معناه غلط لكفاية قرآن أواتو كإتري ما احتياج مانية بسنة في عمر صلى الله عليه وسلم هيش كارو برنامجيني واحتياج مانية بفرمايشاتو دستور الرهنمائي أو روشي العملي أو برنامجي لك أو قبولي كدوا ألو موقعية أشي قبولي نكا دستور في عمر صلى الله عليه وسلم بيجي كوا قرآن بو من كافية من تبعيد لقرآنك من القرآنانية بيجي قبولي نكرداي مشمول كام دستو أوانا وخيرية أشغال كانن لتوقو بيجنا فرادريان أو مشمول أوانا بو أو سوا ينخلب على عقبه أو إليهات أما يكنموني فرفرة عيني وروشن لقرآن ونمونة للتريشمان فرفرة مسألة في عمر صلى الله عليه وسلم تنيا مسألة اجتهاد واستنباط حكم نيا مسألة تبيين جا مسألة تبيين غير مسألة أم نوع سكت دانشمن دي المجتهدين لطول تاريخها أتوان استخراج أحكام لموازين القرآن ولو دول السنة شكرا غير وسا مسألة تبيين وسك علمي تري في أدري أو إذا فلو تواناي استخراج استنباطا للريال تري شو مطالبي في أوجرية وقتا وقت أما تبيينك قب جهتي قرك بشر وقت نوجك مسلمان الجهات يعني قرك لبرشة لبرو جسمها وكاريك على الروانة لوقت نوجا درسة دي بياني شنكر يا لطرف قرآنه قرآن نفرمو برو كيو نوشبك فيتشي أما تبيينك لطرف عمر صلى الله عليه وسلم لتبين للناس أما سورتك قب ناوي نوجب جهت جسم جهتي قرك أشي جهت به أما في عمر صلى الله عليه وسلم مبينة بياني كده كجهتك تان أوابي هروا بياني كده باقي سورة وأشكال نوش أوابي أغر لوا كسيب قولين كرداي مشمول كام سورة بولد سورة إنسان غير لمي شاك لنوش آيا لحرش تتراك جنبه تبيني به بقول في عمر صلى الله عليه وسلم نكان هر مشمول أوابي وهروا مسائل فرمان هس لم قبيلة لا إسلام كأهمية السنة بعنوان يك اجتهاد استخراج حكم مترحنية بل كبعنوان بيان سورتك كواجب وقرآن دستوري داغا كبيئة وحكم إلهية كقابل إجانية أصلا إجانية أفرية أما مانا فره هس مجموعا اما كايجين پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايش اجازه په ندريا خوي حكم تعيين كا يعني چا يعني جنبه تبيني نوي يعني مبنى اصلا لقرآن نوي مبنى لطرف خواه نوي جيابه په ندريا وي درسا يعني اوه اما كا نوي جيبو كيفية غلا تعيين كردغا تبيين كردغا يا حقيقة قبلي بو جورا بيان كذي أبو مردم كرو لمسجد الأقصى كان لبرع أبو كيفية ولو دارو لمسجد الأقصى لمدينة أما استنادي بقرآن حكم إخنية كخوي وضعي كذي شتخنية كالترف خوي ووتويتي قرآن دستورة أو قشت تأكيدك لمورد نويشة خود شد بديهية كسورتي كي غرك شكل ونظم وبرنامي كي غرك ناوي النوي درسة شد بديهي كي شلبر هما هنگي جسم لتقوانا جهتي كي غرك شبرو جهتي بي واسا فس وقت قرآن تعييني نكرده أزانين أميش خناوي نويش بي سورة بي جهت أزانين أميش فاديو ببيغمبر صلى الله عليه وسلم جاء لغير أم طريق وحيا ملفوزة وتجنبي إعجازي هس عباراتي آيات قشتي نشان غير إعجازة لغير أميش لطرق مختلفة وفرفرد شد حالي كريابة ببيغمبر صلى الله عليه وسلم آموزش الفري في درياغا بو اوكا سورة جهة قبلة تعيينتكا هين قبلو هين كيفية النويش لغير طريق قرآن ولغير ام طريق معهود وحيوه في حالي كرياغا وأويش وتيه بفيغم أبا مسلمان قال وأجزانين كأهمية بهزيرش لترف مسلمان قالوا نسبة بأم مطلبة أو نمهمك قرآن أبو جور المورد روكبن لما تقول الأقصى بحثك بنابرين حد صحيح ومنطقي ومعقول لمورد السنة أمسك سنة بعنوان مبين لزروريات بي أو إمكانية إيما تشتغلي كجنبة دينية كيسفير يا غبا سنة باجتهاد وبدرك خمان بقينا حق وحقيتي أبدو زينو بل حتما لو تشتغلا واتبيني دريا بسنة إيما احتياج من بسنة هس ولكن أهميتي هس سنة أهميتي هس نقش بيغمريك بنابرين لبر أهميتي كهسي ناوي هرجتي كبناء سنة قيد اسمان قبوليكين او خوي باهميه كردن سنته كهر روايتك هرون مثلا فلان كتيو نقلي كرد ولو نيسان دكيشي قلدا ورندكيشي فوق العاده انسان مسلمان وبا عظمت بوي باسناد او ايما بينو قبوليكين اما الدرس اهميه سنه تريد اخوارو وقتك سنه اهميتي محفوظه بو نقشه وكهسي كم مبين قرآن كعين وك قرآن أهميتي هسبو إيما واجب الإطاعة أشي أو نا أهمية بغين كتشتغلي تر لباتي سنة قبول نكيد أجر شتي تحريف كريا ودسكاري كريا بنا وسنة دريا تحويل إيما قبولي نكيد بس مجموعا تتسلمك سنة هروك كتاب واجب الإطاعة بكم ترين ترديد ولكن جنبي وضع حكمي نية أميك أو حكم تعيناك بل كحكم لك قرآنها أم تدينيك دوم بتحقيقي فوق العادة وكتشتغليك احتمالا لترف حزة فيغمرة ونوية صلى الله عليه وآله وسلم إما قبولين كين آبم دو قيدوا موزع الدرس السنة وإما روشن أبيتوا أمسا موزع السنة لإسلاما وأمسا وزيفة إيما نسبة بسنة لدواء كتاب بعنوان مبين الكتاب بس يكي لوسائل التحقيق وقت إيما يجن مبين الكتابة يكي لوسائل التحقيق بو إيما كالدربخة أو وابنا السنة قيسة دسمان دروة شن أمسا معارض بليل الكتابة مبين شر أمسا سورة تعينك مثلا قرآن يجي إقامي نويش بكن نجي بروكوه تا وقتك هشتا روكردن لكعبة لدواي مسجد الأقصى واجب نكرياه ونجي بروكوه يا قرآن كده سورة إقامي نويش بكن نجي دقيقا روجي پنج فرز وفرز كان چون بي شن ركعت بي ركعت كان چون بي أبانا نجي وخود يارك لازم بي أول كفيغمة صلى الله عليه وسلم يفرمي لأم موردة أما أبيت مبين ولي أقر تشتيك للرواية أبو مخالف بولتك كتابة أولا أتواني مبين مخالف بينا مبين يعني تشتيك لأصلك مورد نزل ونبيج رياضة سفير يابا كسيتر بيجيتي أو كسكيتر إيجيتي أو أبيت مبين بو أكريي أو كسيك إيجيتي مخالف بيلتك تشتيكا كقرار بياني بكا يعني مبين اكريه مخالف بيلتك مبينة طبعا بس اگر تشتيك لسنة ابو مخالف لتك كتابا وكفريك حتى صرف نزل لمسائل فرعي وبأهمية لمسائل عقيدتيا فريك للرواية ما انهز درس لتك توحيدا معارستي توحيد ذات وصفات درسها درس اويت الشرك لتك دهها نصوص آيات قرآن مخالفته وقدرته لفوق العادة كبو فيغنبران بو أولياء قائلا وعلم غيب كبو فيغنبران وأولياء قائلا وفريك لم جورة مسائلة للروايات آئمة فرمانها آية أكريئة ما أمانة بمبين بزانين وآية أكريئة ما أمانة بناو سنة احتراميا بو قائل بينو قبوليا بخينا بوشا شنك وثمان سنة أرزشي لحد مبينها نل حد وازع حكمه ولو دوا أبيش أبو جورا معارض لتك نصوص مسلم ومكرر ومسائل فوق العادة أساسية وبنيادية قرآنه أو خد پیغمبر صلى الله عليه وسلم يشفر منك هر وقت رواية تقيه دستان هل يصنين اللي القرآن زاني كان مخالف اللي القرآن أو تعبير عربية بمال بديوارا بمال بعرض ديوارا يعني بمنتهي توهين وفريب غد معلومك مبين شون ويلتك مبينة معارض به مبين أرزشي أرزش ثانوية بتبعية مطلب مبينة كأرزشي هست يعني السنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم باعتبار أمك بيان أحكام قرآنك أرزشيس حكمك أشيل لقرآن بيجا وقت أم أرزشيس كبيانيك بس أقر شتيكي لقرآن نو أساسا منطبق لتك موازينا نو وحتى مخالف بوجا هيش أو مبين نيكر أو السنة ديارة أو الدروة أو الدروة خلص يا غا أما النكتيك كليرة بطور خلاصة إجمي ولكن بحثك لبر احتياج المسلمان يلبن مطلبه افراد وتفريدك لأذيابي السنة واعتناب السنة كرياغا واقعا المسلمان اللي سرقردان كرياغا لو اخويا ليكي لجزوغي لا بإذن خواه شيء مفصل بحثي ليبقين ولي آيسي لبر وزهن تان لهم مورد خاصة نشوية ام مقدارة لازم بو بيجيني يعني خود پیامبر نيز مكلفة که فقط از فرمان و حکم خدا پیروی کند و نه هیچی دیگر و قبول احکام غیر خدا بارها در عباراتی از این قبیل کوبنده و برانگیزاننده شعور و آگاهی آمده که ام لهم شرکا و شرعو لهم من الدین لم يأذن به الله اما عبارته فوق العادة كوبنده كأجر بيتو انسان پيروي لقانون حكم برنامه كسي تربكا ابو شرط ونوي بشرط استنادي بقرآن تبقى دستورو موازين قرآن ناوي اواب مكة او كسي لواء اطاعتيان لأكريي اوانا كريانة شريك خواه آیا اوان شرکایی کن هست یعنی کسانی که واقعا شریک خوابن که شرعو لهم من الدین ما لم یعذن به الله لدین دین یعنی برنامه زندگی قانون و برنامه که انسان تبعیتی لیکا و فیروی لیکا تشریع یعنی کردیو بویان قانون گزاری یعنی کردیو بویان لأمور دین لأمور گرانن زندگی چتیک که خواب اجازه نداره اگر قرار بی او که تطبیق کریه لتک کتابا لتک دین الهیه او لتک افغاوهاتگه چتی لکسی قبول کریه او کسی کریاس شریک خواه لنظر او کساوا تبعیتی لیکا ام لهم شرکاو یعنی یا اینکه واقعیت امسک اوان غیر خواه کسانی کن هست که شریک خوان لا امر تشریعه كبو اوان مباني وموازيني كان دانيارا كخوا اجازه تنداغا اما فوق العادة كان دهندس الشعور وعواطف انسان المسلمان دا اتشلكيني كبزاني اگر قرار بي دستوريك قانونيك لكسيك يا كسانيك وقبولك كأو دستور وقانون استنادي با دستور وقانون خواهي متعال نبي هاتك او كسيك كدوبة الشريك لتقوي متعالى لأمر تشريعه او نظر من حاشكي شي خنمو هذي بشكا يعني يا انك آنان شريك هاي دارن كسان انك در كار تشريع عملا انباز الشريك خدا بحسابايان که بعضی از احکام دین را برای آنان تشریع کرده اند که خدا به آن اجازه نداده است. در این زمین سخنرانی هایی داریم با عنوان توحید یا انقلاب فرهنگی که روی نوار ضبط شده اند. برای روشن شدن مطلب می توانید با آنها یا به جزوهای آینده در این مقوله مراجعه فرمایید که به این زخاب و جوره اشاره من کرد لآینده زمینه که جزوهای بسید. اما در مورد ارزش اجتهاد مجتهدان و ضرورت پیروی مقلدان از آنان در حال نبودن شورا قضاوت عجولانه نشود، که این مطالب به زودی توضیح داده می شوند، چون که یکی تل مطالبه که لیره تیت ذهنه احتمالا حلو اولو که بحث من تبیتا ایره که مذهب سازی شرکه که آبو جوره خطرناک لدو جهه توا. یکی خواهی متعار نظامی که دای مرزانگه لدوی کتاب و سنت حق قانون گذاری به با معنا خاصه که ایجین یعنی اجتهاد و استخراج احکام عبارت لنظام شورا فقط اویه تعیین کرده، اجازه هیچ چیتری نداره. دوای کتاب و سنت تنها چیتر که مسلمان گل حقی انها پیروی لیب کنو حجت با مسلمان گل و کتاب و سنت اجماع یعنی رأی مورد اتفاق بتواو یا با اکثریت اعضای شورای مسلمان گل رأی تواو یا اکثریت اولی الامر. وقت مذاهب درسته بی یا رأی تر رأي أو تواوية أكثرية أولي الأمر النية رأي شورانية رأي أفراد يا كم يا فرا أما يك نافرماني أساس خطرناك نافرماني لروش روحي خواد السورة رات إيمكا فقط لشورا تبعية كان دواي كتاب السنة إيما لشورا تبعيتنا أما يك دونيش بوجورة بيروي لمزاهم مختلف بالشرك داني لبرشة چون که هر مذهبی مجموعه که لمقداری لوک خوافر مویو لمقداری غیر اوا جا غیر اوا اگر درسه اجتهادی درسه هر معصیت که اولی هاتیا که خول طریق شورا و تایید نکریا ولو درسیش بی اما که رأی مجتهدی درست بی و مصیب بی لتک موازین کتاب و سنتا هشتا کافی نیه با که مسلمان بناو دین قبولی که لبرچه لبرو وقت او رأي ارزش پياكاك لطريق شوراو صلاحيتي محرز بوية تأييد كرياوه اگر لطريق شوراو صادر نووه تأييد نكرياوه هر چند درسيش بي بناو دين خبومية بلا اخواه معصية دوومي چهس اما سكا احتمالي هستناد درس بي استنادي با خوان با كتاب نوه استنادي با سنت نوه يعني لوانا نوه كمنطبقه لتك موازين الدين جا يتروا ويدا مجموعيك لأحكام إلهي لا غير أحكام إلهي كمخالف بيدتك أحكام إلهية يتر شرككة چنه دور آذيتو أما مجموعا أما تيريت الزهن إنساناك أقروابي اجتهاد مجتهد يليش باطلا بزانن لمولا لمو ردائي ما توضيح غين هل لمسي فلا بحثاك هاو دسمانو خوشتان بي عجولان فكر مكانو ممكن اوات تصور بكريه بس بيروي ايما الان شافعي مذهبين فلان حنفي مذهبه قشتي باطلا ام قزاوة عجولان ولم مكان راجع باجتهاد مجتهدان للشرائط خاص خويانا وقتي شوران نماغا كمثل ايكا كبوش شوران نماغا كمسلمان الخب قشت مسؤوليتي عن هسوك يكلا باري اموات وراجع بمكئيسة تكريف مسلمان يلجد هو فعلا شورانية لآيان لا بحثكين بوه وكا المسلمانية لما وردها دوشارة أسفتكي ذهنين ونين.